قال الترمذي وفي الباب عن معاذ، ثم رواه الشارح ذكر حديثه وقال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من حور العين لا تؤذيه قاتلت الله، فإنما هو دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. يسأل يقول: ما صحة هذا الحديث؟ لا. يقول: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا، هل هو للزوج المؤمن أم على إطلاقه كل زوج؟ كما هو معلوم يعني الـ الـ الـ الـ هو إنما كل مؤمن، لأنها قضية يعني الكافر يعني غير المؤمن لا يدخل الجنة ولا يلتقي بالحر العين ولا يرى الحر العين، لأن الذي يراهن المؤمنون ولا يدخل الجنة إلا نفس المؤمن، والكفار لا يدخل الجنة ولا يرون الحر العين، فإنما إليه هو خاص بالمؤمن. وهل يستفاد من الحديث ان من اوذي يقول لمن اذى قاتلك الله؟ لا، اول الكلام على صحه الحديث، وحتى لو صح لا يجوز ان يستدل به على ان يقول الانسان لمن يخاطبه او لمن اذى قاتلك الله، لاننا ياتي يقابل السيئه بالحسنه، الفعل التي احسن، الفعل التي احسن، فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميد، وما يلقاها الا ذو صبر وما يلقاها الا ذو حظ عظيم. وإنما يجوز الإنسان أن يقابل إذا أراد أن يقابل، كما قال الله عجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم ولئن صبرتم لو خير الصابرين. يعني بعد أن ذكر أنه يجوز المقابلة بدون زيادة وبدون عدوان، إلا أن العفو والصبر خير من المقابلة. أي حديث؟ هذا الحديث. مسلم؟ إيه. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن كثير بن مروة الهرمي عن معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من حور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن ضريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح، وله عن أهل العياد والعراق من الكثير. وهذا من رواية عن الشاميين، لأن بخير بن سعد شامي. صحة الشيخ الألباني النص الموجود. وفي الشرح يقول: قاتلك الله أي قتلك أو لعنك أو عاداك، وقد يرد للتعجب. تربت يداه، وقد لا يراد به وقوع، ومنه قاتل الله ثمرة. كذا في المجمع. حديث عبد الله بن ابي اوفى قال في الباب، وهو حديث قال قادم معاذ من الشام فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا ما هذا يا معاذ؟ وفي آخر الحديث: ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنع. يسأل عن صحة الحديث. قادم معاذ حديث عبد الله بن أبي أوفى. ويستنكر من لفظه يقول: يعني لماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا فقط ولم يغلظ عليه، مع انه لما جاء من يعني قال عنه نافق فلان في الصلاه قال فتان. هذا يقول ان الشارع ينظر على الشوكاني عن حديث معاذ في ارادته السجود لما جاء من الشام، قال: رواه ابن ماجه باسناد صالح. هو يمكن عليه من يقول هذا من المسند محقق الشرح هو الذي يقول ايضا لا الشارح نفسه يقرا عن الشوكاني قال رواه المالي بسند صالح. هو يمكن يقول يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فقط ما هذا، مع انه عنف معاذ في امور فقال: افتان انت يا معاذ لما اطال في الصلاه، وغلظ على الذين قال: اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. وكيف غلظ عليه